بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في كثرة الجماعة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، يعني تسبقتم إليه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، فكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقد جزم يحيى بن معين والزهلي بصحة هذا الحديث. قال الشيخ الألباني: حديث حسن. إن هاتين الصلاتين إشارة إلى الصبح والتي سبقتها، وهي صلاة العشاء، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الأخرى: شد صلاة عن المنافقين الفجر والعشاء أو الفجر والعتمة، وذلك لشدة رغبة الناس في النوم والتكاسل عن شهود الجماعة فيهما. ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب. وهذا في يعني تأكيد الحرص الشديد على شهود الجماعة فيها، ولو كان الإنسان مريضا بحيث لا يستطيع الحركة إلا حبوا لأتى صلاة الفجر وصلاة العشاء. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، يقصد بذلك في الفضيلة والقرب من الله سبحانه وتعالى، فتشبيههم بالملائكة دليل على فضلهم العظيم عند الله عز وجل. وفيه فضيلة المسارعة إلى الصف الأول والمسابقة عليه، ولو علمتم ما في فضيلته لم تدرتموه، ولكن لا يعني ذلك أن يضيع الإنسان على غيره صلاته، لأن فيه صلاته في الصف بأن يأخذ مكانه ويبعده ولو كان أسبق إليه، أو يضيق على الناس مجالسهم ومقامهم في الصف لأجل أن يجد نفسه مكانا بحيث يختل ترتيب الصف، بحيث لا يستطيع الناس أن يسووا الصف المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، فإن السنة أن يكون أن يلصق منكبه بمنكب أخيه. فأما أن يتزايد التزاحم حتى يعجزوا عن ذلك، حتى يكون بعضهم متقدما وبعضهم متأخرا، وربما لم يستقبل قبلة كما ينبغي لكي يجد مكانا، فهذا ليس بالمقصود، وإنما المبادرة إليه بأن يأتي مبكرا ويجلس في الصف الأول ويقوم فيه بحيث يستوي الصف ولا يحصل فيه اضطراب، ولا يشق على المسلمين بتضييقه مجالسهم. وإن صلاة وكذلك ليس في معنى المسابقة أن يضع ما يحجز به مكانه وهو منطلق إلى غيره. كثير من الناس قد يأتي إلى الصف الأول فيضع فيه شيئا يحجز به الصف وينصرف منشغلا بغير المقام في الصف الأول، وليس أنه جلس فيه مثلا ثم طرأ له طارئ من عذر فقام ورجع إليه مباشرة بعد انقضاء العذر. أما من مثلا يجلس يذهب ليأكل ويشرب ويستريح بعيدا عن الصف ونحو ذلك، فليس هذا بجائز، إنما هذا يمنع غيره من حقه، وهو أن يسبق إلى المكان الذي ليس فيه أحد. فالمكان الذي ليس فيه أحد من سبق إليه وأولى به، ووضع الشيء الخاص بالإنسان فيه لا يجعله أولى به بحد الأحوال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى، يعني أكثر زكاة وبركة وثوابا، من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وهذا يدل على الترغيب في كثرة الجماعة كما نوض عليه. فكلما كان المسجد جماعا كثيرا كلما كانت الصلاة فيه أولى وأفضل. تعتبر لكنها بكثير دون صلاته في المسجد، فالمشروع أن يأتي إلى المسجد، وقد يحتمل أنها صلاة جماعة لكن دون السبع والعشرين. إذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع والعشرين بأن خطواته إلى المسجد تكون كذلك. طبعا يعني الأخت اللي معاها تطلعها إما تسكته إما تقدر يعني تنصرف حتى يسكت ثم تعود بعد ذلك. فصلاة الإنسان الأصل فيها أنها في الجماعة في المسجد. الرجل الصحيح لا يصلي في المنزل إلا لعذر. قال: الترغيب في الصلاة في الفلاح. قال الحافظ رحمه الله: وقد ذهب في الكلام في الصحراء، وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة. وهذا غير ظاهر والله أعلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. وقال: قال عبد الواحد ابن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في الثلاث تضاعف على صلاته في الجماعة. رواه الحاكم بلفظه، وقرأ فيهم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وإنما هو صحيح فقط كما قال الشيخ الألباني. صدر الحديث عند البخاري وغيره في صلاة الجماعة: الصلاة الجماعة تعدل 25 صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده ب25 درجة، فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته ب50 درجة. القي الفلاح كما هو مفسر في ذات الإبراهيم. وهذا يعني محتمل أن تكون إن صلاها أي صلاة الجماعة في قي، يعني كأن تكون جماعة من المسافرين في الصحراء وتحين وقت الصلاة، فإن الله عز وجل يحب أن ينزلوا ويقيموا الصلاة في تلك الأرض ولا يؤخروها. وهذا مما يشق على كثير من الناس ويتهاونون فيه، يتهاونون في أن يصلوا الصلاة في وقتها لأجل السفر، وربما ضيعوا الجماعة لأجل السفر. فراغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا صليت في الفلاح، وليس معنى ذلك والله أعلم أن يصليها منفردا. فإذا صلاها أي صلاة الجماعة والله أعلم فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وهذا الأظهر في هذا الحديث إن شاء الله. فإذا صلى الناس جماعة في أرض فلاة فهذا دليل على حرصهم الشديد على الصلاة في وقتها، وعلى أن لا يضيعوها، لا يضيعوا الجماعة ولا يضيعوا الوقت. وكثير من الناس في السفر تجدهم يعني يبادرون إلى تخفيف الصلاة جدا لأجل التعب، وربما أخروا الصلاة حتى يضيع وقتها. وهذا الحديث يدل والله أعلى وأعلم أنها إذا حانت الصلاة في الفلاح أن يصليها في وقتها أفضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أن يجمع، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجمع إذا كان سائرا، فإذا تيسر أن يصلي الصلاة في وقتها فذاك أفضل والله أعلى وأعلم. فالجمع رخصة إن أخذ بها فحسن، وإن صلى الصلاة في وقتها ما أمكنه ذلك دون مشقة فهو أفضل إن شاء الله. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طافح. وهذا الحديث يدل على استحباب الأذان والإقامة والفضل العظيم لمن فعل ذلك. وهذا الحديث فيه أنه إن أقام صلى معه ملكا وإن أذن أقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفا وصلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا. يعني كثرة بالغة دليل على فضل الأذان ولو كان الإنسان منفردا. وبالأولى لكل جماعة تقام في أي مكان أن يؤذنوا ويقيموا فذاك أفضل وأحب إلى الله عز وجل. بل الصحيح أن الأذان واجب لكل جماعة من جهة أنه فرض كفاية لكل جماعة من الجماعة، وأن وجوده في البلد لا يمنع أن تؤذن كل جماعة، فلا يكفي أذان مسجد واحد مثلا. إذا كان هناك مساجد متعددة في القرية فليؤذن كل مسجد منها وليصلي كل جماعة بأذانهم وإقامتهم. الله أعلم وأعلم. فإن أنس رضي الله عنه قد دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وأما المنفرد فلا يجب عليه الأذان، لأن الحديث إنما ورد في الجماعة، الذم والوعيد. الوعيد من ثلاثة يكونون في فاس الأرض لا يؤذنون ولا يقاموا فيهم الصلاة إذا استحوذ عليهم الشيطان، ورد في الجماعة. وقال إذا حضر الصلاة فأذن وأقيم وليومكم أدبركم. فإذا كان في جماعة فيحصل إذا هناك أمر بالأذان. أما هذا ففيه جواز الإقامة أولا فقط، إن أقام صلى معه ملكا دليل على الفضيلة، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا دليل على فضيلة الأذان والإقامة. الأذان بتتمتع. وإن كان في وقت قد يؤدي إلى التباس مثلا أوقات الصلاة على الناس فليؤذن على قدر الموجودين، يرفع صوته على قدر الموجودين. تقدم حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب ربك من راعي غنم في رأس شظية قطعة من زرع، يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. بعض العلماء تفضيل الصلاة على صلاة الجماعة بقى في الفلاح لعموم حديث، أو قالوا يعني إن هو فإذا صلاها بأرض قيم بل تكتب صلاة بخمسين درجة، كأن ذلك حملوها على صلاة المنفرد، وهو محتمل كما ذكرنا. فلا يتم الاستدلال لأن صلاة الرجل في الصحراء أفضل من صلاته في الجماعة، لكن لأنه كما ذكرنا محتمل أن يكون ما يصليها في الثلاث في جماعة. قال: الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة، والترهيب من التأخر عنهما. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مالك ومسلم واللفظ له، وأبو داود ولفظه: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وهذا يبين الرواية السابقة، وأن كل من الفجر والعشاء يعدل قيام نصف ليلة، كل منهما يعدل نصف، فإذا اجتمع فهما ليلة إذا صلىهما في جماعة. حديث رواه الترمذي كرواية أبي داود، وقال حسن صحيح. وقال ابن خزيمة في صحيحه: باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعف فضل العشاء في جماعة. فهم ابن خزيمة لهذا الحديث أنه لو الفجر وحده في جماعة فكأنما قام الليل كله. هو الحديث أصلا رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فقال إن العشاء نصف ليل والفجر لوحدها نصف ليل، مع إن الحديث محتمل إنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة إنه كان قد صلى العشاء في جماعة اللي هو الجزء السابق فهو فكأنما صام الليل كله. ودي رواية أبي داود صريحة في ذلك، قال اليوم من صام العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. لذلك رواية أبي داود يعني النص في المعنى الذي ذكرنا ليس كما فهمها ابن خزيمة رحمه الله. قال ولفظ أبي داود والترمذي يدفع ما ذهب إليه، يدفع ما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله. صحيح أن الفجر والعشاء مشتركان في الفضل، وإن كانت صلاة الفجر فيها من الفضائل أكثر، لكن في مسألة القيام فكأنما قام نصف ليلة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر هي صلاة الفجر تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. القرآن سمى به الصلاة، وليس أنه القرآن الذي يقرأ قبل الصلاة مثلا، هذا من البدع. أما قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سمي قرآنا لأن يشرع إطالة القراءة فيه. الصلاة تسمى بأجزائها كما تسمى الصلاة ركعات أو ركعة، أربع ركعات والمقصود بها ركوع وقيام وقيام وركوع وسجود وإيش ونحو ذلك. فتسمى الصلاة ببعض أجزائها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار فيجتمعون صلاة الصبح صلاة العصر. صلاة الصبح صلاة العصر لهم فضيلة خاصة، صلاة الصبح صلاة العشاء لهم فضيلة خاصة، الصبح مجتمعة في الإيه؟ في الاثنين معا. نعم ممكن قد يكون من العقوبة على طرق على التهاون في بعض الصلوات أن يحرم الإنسان من الصلوات الأخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من الحطب، حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. في رواية ابن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا، فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. هذا من أصرح الأدلة على وجوب الصلاة في الجماعة، لأن أولا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهود الصلاة في الجماعة شديد فحيدا على المنافقين، وهذا يعني من خصال النفاق ترك الصلاة في الجماعة، كما ذكرنا حديث ابن مسعود في المرة السابقة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه، ولو تركتم سنة نبيكم ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلومه. وهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق عليهم بيوتهم دليل على الوجوب، لأنه لا يهم أولا إلا بما يلوذ، لولا مانع آخر من خارج فعلهم، وهو كما ورد في بعض الروايات إن كانت ضعيفة إلا أنه ولود الاحتمال فيها ظاهر قوي، وهو ولود النساء والذرية ومن عذر بترك الجماعة في البيوت كالمريض والعاجز عن شهودها ونحو ذلك، لولود هذا الاحتمال وهو أن يحرق من لا عذر من لا ذنب له امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتج به من يقول بعدم وجوب الجماعة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يتخلف عن الجماعة، لأنه يأمر رجلا فيؤم الناس ثم يذهب هو إلى من يتخلف عن الجماعة، وهذا ليس بظاهر، واحتجاج طبعا ضعيف جدا، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يهم أن يعاقب من يترك الجماعة، فكيف يكون دليلا على عدم وجوبها؟ أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف عنها فهذا محتمل، لأنه يعاقبهم ثم يرجع فيدركها، او يعاقبهم ثم يرجع فيصلي جماعة مع الرجال الذين تخلفوا معه. ومن كان في حاجة المسلمين ومن كان في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى كان ذلك عذرا في عدم شهوده الجماعة الأولى إذا منعه من ذلك مانع. فإذا إذا سلمنا أنه تفوت الجماعة الأولى، الله أعلم، فلا يمنع أن يذهب فيحرق عليهم بيوتهم ثم يرجع فيصلي معهم مع الرجل الذي أقام، فإنه كان يصيب الصلاة أولا في الركعة الأولى خصوصا، أو حتى لو فاتت الصلاة صلاها جماعة ثانية. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولو علم أحدهم، أي أحد المنافقين، أنه يجد عظما ثمينا، يعني من أنواع الطعام، لو علم أنه يجد في النسل طعاما لأتى لشهد العشاء. وهذا كما قد نرى في كثير من الأحوال، كثير من الناس يشهدون المساجد إذا كان فيها طعام، وأما إذا كان فيها درس علم فقليلا ما يشهدون، وربما فرطوا في صلاة الجماعة نفسها. وهذا النص أيضا في صلاة العشاء يدل على أن ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بمثل ذلك، أنه هم أن يأمر رجلا ويؤم الناس ويأمر يعني يحرق على من تخلف عن الجمعة، فذلك دليل على أن الجمعة أن الجماعة واجبة في الصلاة الخمس كوجوبها في الجمعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. رواه البزار والطبراني وابن خزيمة في صحيح، أخرجه الحاكم على وخرج فيهم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. هذا دليل على يعني أن من تخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء يساء الظن بإخلاصه وبإيمانه ويظن به النفاق، وهو يبدأ نفاقا عمليا ثم يتدرج به الحال إلى أن يصبح نفاقا اعتقاديا. عن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعبد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني في الكبير. ثم الرجل هرم جابر حديث حسن: اعبد الله كأنك تراه، موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعبد نفسك في الموتى في يعني تقصير الأمل، وأن يستعد الإنسان للموت. لو عد نفسه في الموتى قريبا أنه في من كتب ميتا بعد هذا اليوم أو بعد هذا النهار أو بعد هذه الليلة لبادر إلى العمل ما استطاع، أنه إذا ظن أنها آخر فرصة له فإنه يجتهد قدر طاقته. أما إذا طال به الأمل فذلك ملهم، كما قال تعالى: ذرهم يتمتعوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فطول الأمل من علامات يعني الغفلة أو من أسباب الغفلة. نعوذ بالله من كل شر. واعبد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم، يعني لا تظلم الناس وتتعرض لدعوة المظلوم فإنها تستجاب. ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا، أي على الركب وزحفا على البطن، فليفعل. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. رواه الطبراني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال حديث حسن. وفيه أنه يصلي ركعتين قبل الفجر في المسجد، وهذا مع أن الأفضل أن يصلي في بيته، ولكن لكي لا تفوته الصلاة، فإذا كان هذا آكل في المحافظة على الصلاة فليكن. وأما إذا اطمأن إلى أنه يصلي ركعتين في بيته فذلك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر في منزله ويضطجع بعدها حتى يأتيه بلال فيؤذنه بإقامة الصلاة فيخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين في المنزل ثم يخرج إلى الصلاة في المسجد. ولكن إذا خشي المرء أن تفوته الصلاة أو حتى بدايتها وتكبيرة الإحرام فأن يأتي يصلي ركعتي الفجر في المسجد فذاك أحوط حتى يحافظ على أول الصلاة. والانتزاع في المسجد لا دليل على منعه فيه، ولعل عمر رضي الله عنه كان لم يبلغه الحديث في فضل الانتزاع بعد صلاة السنة في المسجد. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. رواه ابن ماجه في الإسناد الصحيح، ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزاد فيه: فلا تخفر الله في عهده، فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه الله في النار على وجهه. رواه مسلم. فقالوا: أخفرت الرجل إذا ما قطع عهده. فهو في ذمة الله، في عهد الله، الله عز وجل أعطاه عهدا منه أن يكون في أمان وفي حفظ وعناية ورعاية، فمن نقض ذلك العهد فالله الذي ينتقم منه وهو الذي يطلب حق ذلك الإنسان. فهذا دليل على فضل من صلى الصبح في جماعة. وروي عن ميثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. يعني أول واحد يفتح المسجد الملك يذهب معه ويظل معه بتلك الراية علامة على يعني سبقه وإحسانه حتى يرجع معه إليه إلى بيته. إن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. هذا دليل على يعني أن التنافس على الدنيا هو الذي يؤدي إليه إلى حضور الشيطان. السوق ليس محرما أن يشهدها الإنسان، ولكن المبادرة إليها جدا دليل عليه على شدة التنافس والحرص. إن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. وإن الشيطان يغدو برايته للسوق مع أول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيم في معرفة الصحابة. قال الألباني: وهو موقوف صحيح السند. عن أبي بكر ابن سليمان أبي حثمة ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي. فغلبته عيناه، يعني كان طول الليل عمال يصلي تمليل وتعب فإيه تمام. قال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. نعم، ولأنه هياخد أصلا ثواب نصف الليل هو نايم، فما بال بقى لو هو كان صلى شيئا من الليل. فذلك فضل عظيم. ثم إن صلاة الجماعة أفضل من الإيه من النافلة، صلاة الفريضة في الجماعة وهي واجبة أفضل من صلاة القيام. الحديث رواه مالك، وفيه تفقد من غاب عن صلاة الفجر أو صلاة الجماعة عموما. يعني من السنة والمستحب أن يتفقد الإنسان وأخاه وصديقه إذا غاب عن صلاة الفجر. وفيه يعني جواز سؤال المرأة عن ابنها، ويعني إذا كان وإجابتها له بما تعلم منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير إسناد الحسن، وابن حبان في صحيح نحو. وهذا إنما يكون في صلاة العشاء وصلاة الفجر، أو المشي في الظلم يكون في هاتين الصلاتين. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين أي كثير المشي إلى المساجد في الظلم بالنور التام، بالنور الكامل يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال على صحيح على شرط الشيخين. الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم بن أصبر في كتابه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم قال صحيح على شرطهما. والحديث قال الشيخ من حديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله عن إسناده: إسناده صحيح كالشمس، وهو من أصلح الأدلة في بطلان صلاة من ترك الجماعة بغير عذر. ولولا حديث صلاة الرجل تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة لقلنا ببطلان صلاة من صلى وحده. ولكن يمكن حمل هذا الحديث لا صلاة له، أي الصلاة الواجبة، هو لم يحقق القدر الواجب، فلا صلاة له يعني لم يصلي كما أمر الصلاة التي وجبت عليه، فهو آثم على أقل الدرجات في حمل هذا الحديث الإثم، وإن كان ظاهره بطلان الصلاة. من سمع النداء فلم يجب، فالإجابة مقصود بها أن يأتي إلى المسجد كما استأذنه ابن أم مكتوم، استأذن ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت كما تأتي، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: فأجب. الدليل أن من صلى في بيته لم يجب، الدليل أن من صلى في بيته ليست هذه الإجابة، إنما الإجابة قلوا لك حي على الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، فإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يخشى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالشيطان ذئب الإنسان، فإذا ترك الإنسان الجماعة أكله الذئب، أكله الشيطان. وفي رواية: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة. هذا دليل على وجوب الأذان والإقامة، وأن الشيطان يستحوذ على من ترك الجماعة، وأنه يأكل ذلك الإنسان ويفترسه ويبعده عن طاعة الله عز وجل. الحديث حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. قال: وتقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل ليزيد هو ابن الأصم: الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. يقول يصلون في بيوتهم لا أطلق، فيقول ما سمعت ذكر جمعة ولا غيرها، علشان يبقى مطلقة في كل الصلوات التي وجبت في الجمعة. وهذا كما ذكرنا ورد في الجمعة وورد في الإيه؟ في صلاة العشاء صراحة، وفي صلاة الفجر والعشاء، أو في اللي هو الرواية الماضية قال ولو علم أحدهم أنه يرقى ثمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. صحيح جدا في أنه ورد في صلاة العشاء أيضا بالإضافة إلى الجمعة. والصحيح أن الجماعة مشترطة في الجمعة وليست شرطا في صحة الصلاة غيره. الجمعة مش فقط واجبة، هي واجبة وشرط في صحة الصلاة، بمعنى ما ينفعش الواحد إذا فاتته الجمعة نصلي منفردا. الجمعة لا تصح إلا في جماعة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة واجبة في جماعة، وإجماع الصحابة أن من فاتته الركعتان صلى أربعا. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شافع الدار، بعيد الدار، دار شاسعة، مسافة شاسعة يعني بعيدة كبيرة، أنا ضرير شافع الدار ولي قائد لا يلايمني، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ له قائد يقود ولكن مواعيده لا توافقه ولا يوفقه، كلما قال له يريد أن يذهب، ولكن في نفس الوقت كان يستطيع المجيء إلى المسجد، وإنما كان يجد بعض المشقة، وإلا فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في أن يصلي في بيته لما عمي، وكان بينه وبين المسجد سيول تحول بينه وبين المجيء، فيبدو أن جاء أن بيت ابن أم مكتوم كان في ناحية لا يحول بينه وبين المسجد ما يكون فيه خطورة، بخلاف هو عتاب بن مالك رضي الله تعالى عنه فإنه كان بينه وبين المسجد مر السيول، فكان إذا أتى وحدث ذلك السيل ربما وقع وربما أصيب في ذلك، فهذا الجمع بين هذا وبين أنه كيف اتخذ أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. وهناك حصل أن عثمان بن مالك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا في بيته، فصار بيته مسجدا يصلي فيه مع جماعة، مع جماعة ممن حوله. قال ولي قائد لا يلايمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة. وده صريح جدا في وجوه الجماعة أيضا، لأن الرخصة إنما تكون في ترك الواجب وليس لمجرد ترك النافلة، فلا رخصة في ترك نافلة، لو تركها لما كان عليه حرج. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وروايه لأحمد عن عمرو بن مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، رقة يعني قلة، فقال إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته؟ قال فقال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال تأتيها. وإسناد هذه جيد، لأنه كان قريب بالإيه؟ أنه شاسع الدار دي ما هيش هو الأمر نسبي، أنه يسمع ليه الإقامة، شاسع الدار أي بعيد الدار، لا يلايمني أي لا يوافقني، في نسخ أبي داود لا يلاومني وليس بطوال، قاله الخطبي. الشيخ الباني يقول تسمع الإقامة منكر، منها أنه لا يمكن من كان شاسع الدار أن يسمع هذا، والمحفوظ النداء تسمع النداء، لكن كما ذكرنا في كل أمر نسبي. قال أبو بكر المنذر روينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم حديث عن ذلك. وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض عطاء وأحمد بن حنبل وأبو ثور، قال الشافعي رضي الله عنه لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر سهل. وده يدل على مذهب الشافعي في المسألة أنه يرى وجوب الجماعة على الأعيان أيضا، خلافا للمشهور عندهم أنها إما فرض كفاية أو سنة كفائية سنة مؤكدة. هذا مشروع عند الشافعية وهو مرجوح. صحيح أن قول الشافعي بوجوب الصلاة في الجماعة وهو أحد الوجوه عنده، وهو كما ذكرنا مذهب أحمد وإسحاق وغير واحد، وهو المقام الصحابة. قال الخطابي بعد ذكر أن أم مكتوم في هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسمع من يسعه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. فنقول بل حتى في السفر إذا كانوا جماعة. طالما لم يكن هناك خوف صوت الرخصة أو أي خوف آخر، لأن العذر هو الخوف والمرض، إلا من عذر قالوا من عذر قال خوف أو مرض. فالذي يخاف صوت الرفقة فهو معذور، أما إذا لم يخف صوت الرفقة فصلاة الجماعة واجبة. وإذا كانت واجبة في الخوف فهي واجبة في الأمن أيضا، لأن بعض الناس يظن أن السفر بمجرده رخصة في ترك الجماعة، وليس كذلك. السفر ليس رخصة في ترك الجماعة إلا أن يكون هناك عذر أثناء السفر، كما ذكرنا خوفة الأصح يفوتوا أو وكذا وصل تفوته. اما اذا كان يستطيع ان يشهد الجماعه فواجب، وليس بمجرد انه يريد ان يصلي قصرا يترك الجماعه، بل انما تشرع صلاه القصر اذا كان اماما او منفردا لم يجد من يعني يصلي معه مثلا كما في صلاه او غيرها. اما ان يجد جماعه وهو مسافر وهو قد سمع النداء ولا عذر له فليشهدها ولو صلى أربعا، والسنة في حقه أن يصليها أربعا. وقد كانت الوفود تأتي إلى المدينة ويمر بها المسافرون ويشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نشك في أن الصلاة في الحاضر وفي السفر واجبة إلا من عذر، ولا يصح القول أنها فرض على الكفاية، لأن هذا لو كان لسقط الفرض برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، وسقط عن مثل ابن أم مكتوم. فلما لم تسقط على ابن أم مكتوم ثبت أنه فرض عين أن يصلي الإنسان في جماعة. قال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات. ومثل هذا نقل عن الحسن البصري وهو الصحيح الذي لا شك فيه، فلو أمره أبوه أن لا يشهد الجماعة لوجب عليه أن يعصيه في ذلك ولا يطيقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء للصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب. رواه مسلم والنسائي وغيرهما. وعن أبي الشعفاء المحاربي قال كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وبعض العلماء يرى أنه تتعين الصلاة في المسجد إذا سمع الأذان فيه ولا يجوز أن يخرج منه لهذا الحديث، الذي يظهر أنه إذا كان عنده عذر ويدرك الجماعة في مسجد آخر فيجوز له أن يصلي في المسجد الآخر. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهو الذي أنزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان رجلا من قريش، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله بأبي وأمي أنا كما تراني، قد دبرت سني ورق عظمي وذهب بصري، ولي قائد لا يلايمني قياده إياي، هل تجد لي رخصة أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجد لك رخصة، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. رواه الطبراني في الكبير اسناده حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال اتى ابن ام مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن منزلي شاسع وأنا مشقوف البصر وأنا أسمع الأذان. قال فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وأوسط وابن حبان ولم يقل أو زحفا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة هنا بمعنى الطريقة كما قال ابن مسعود لو تركت سنة نبيكم لظلت هناك المعنى النافلة. رواه الطبراني في الأصل بسنة حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. حديث صحيح بسرقه. عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. قال الحاكم صحيح الإسناد. قال الطبراني الحافظ رضي الله عنه الصحيح واحد لكن يشهد له حديث ابن عباس المرفوع يدل على انه اصلا مرفوع. قل قل هنا